واحفظ يا ربي أمنها، واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا حيثما نزل والعنكبوت العنكبوت والعنكبوت على باب الغار قد غزالا. الله فوقهما ستر الرضا سدلا وأرسل الطير باض حيثما نزلا والعنكبوت على باب الغار قد غزلا. قالوا لا جاهنا قالوا لا جاهنا قد وصلا. قالوا أبدا ما جاءنا أبدا ما جاءنا نزلا. وظنوا الحمام وَأَنُّ الْحَمَامِ وَظَنُّ الْحَمَامِ وَظَنُّ الْعَنْكَبُوتُ عَلَى خَيْرِ الْبَرِيِّ. لن تنسج ولن تحمي أي عطر في حنايا أي عطر في حنايا يسر بن عطر الآفاق في أرض النبي وضياء قد كسى الأرض سنا وسرى البشر به في الموكب. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله

وذلك من هنا من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.